بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 17 من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه النقول المتينة عن السلف ثم عن أئمة العلم من بعدهم، وكذا التعليقات المباركة الدقيقة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه النقول. وكان من آخر ما قرأنا كلام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تعليقات نفيسة على كلامه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وملاك الأمر، يعني أصل الأمر وقاعدته التي يرجع إليها ما مضى، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا صدق فيه شيخ الإسلام رحمه الله، يعني الأصل في هذا أن يوفق الله جل وعلا عبده لسلوك طريق أهل السنة والجماعة، وأن يلزم المذهب الصحيح، وأن ينعم الله عليه بالفهم بالعقل بالدين، وكل هذا يجلله نور الكتاب والسنة الذي يغنيه عن كل شيء. نعم، ولا شك، ومن حرم هذا النور، نور الكتاب والسنة، فقد ظل وتاه في مذاهب أهل الضلال وطرق أهل الزيغ والعناد. وكما يقول شيخ الإسلام هنا، يقول إن بعض الناس لا يرى أن هذا الحق، أن هذا حق، حتى يقول به العالم الفلاني من علماء أهل الكلام، وأنه يرى أنهم هم المحققون أهل الكلام والذين خالفوا أهل السنة والجماعة وغيرهم، يقول أنهم هم أهل الحق ومن سواهم حادوا عنه وحرموا منه، وهذا كلام غير صحيح. بل كما قال شيخ الإسلام: لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، فاللهم إنا نسألك الثبات على الدين. يقول شيخ الإسلام: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. يعني يقول إن من جعلوهم أئمة، يعني عند طائفة منهم حق كثير، فلماذا لا يتبعون الحق، ولماذا يأخذون بما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟ هذا لمن أراد الحق وطلبه بصدق، كما قال رحمه الله: ثم لا ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني أن الذي يأخذ ما يوافق الحق ويترك الحق الآخر الذي لا يوافق رأيه هذا فيه شبه من اليهود، أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق، والله المستعان. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، يعني لا أنتم تأخذون بما جاءت به أنبياؤكم إن كنتم صادقين أيضا، ولا أنتم تأخذون وتؤمنون بما جاءت به سائر الأنبياء، مع أن دعوة الأنبياء واحدة ورسالتهم واحدة، هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هم متفقون في الأصول، يأمرون بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعدل وينهون عن الظلم ويعني غير ذلك، وأن هناك كان اختلاف في التفاصيل وفي الفروع، نعم والله المستعان. ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. المصيبة أن هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام يتعصب للمذهب ويتعصب لطائفته وجماعته التي ينتسب إليها، ومع ذلك يعني ليس عنده علم ولا فقه ولا معرفة بالحق، وإنما هو الهوى يقوده حيث شاء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وهو عالم مشهور من علماء الشافعية وله كتب منها الإرشاد في علم الكلام وفيه تأويل كثير، وله الورقات في الأصول، وهو الذي له الكلمات التي فيها ندمه لما خاض البحر الخضم وترك السلف، وهو الآن يموت على عقيدة أمه ويل له إن لم يرحمه ربه، ونحو هذه العبارات التي ذكرت عنه والله المستعان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر يعني في هذه الأدلة، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذه الجملة أخطأ فيها أبو المعالي الجويني، قول وتفويض معانيها إلى الرب هذا خطأ، والصحيح أن السلف رحمهم الله كانوا يفهمون معانيها ويعلمون مدلولها ويقرون بذلك ويؤمنون به، لكنهم يتوقفون في كيفيتها وماهيتها ويكلون ذلك إلى الله سبحانه. نعم، يعلمون أن لها حقائق ولها معاني ويفهمونها، الله جل وعلا ما خطبنا بكلام لا يفهم بل يعرفونها، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم ومعروف والكيف مجهول، نعم كما قالوا لا يعني لا يعني لا يسألون عن الكيفية ولا يبحثون عنها، مع إيمانهم وتصديقهم بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، مع أنهم يعلمون المعاني ويؤمنون بها، ولكنهم لا يخوضون في الكيفية ويسألون عنها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. يعني هذا الكلام يؤخذ، يعني يحمل على المحمل يعني الحسن، يعني فهم لم يكونوا يؤولوا، نعم وهذا هو الحق، لم يكونوا يؤولوا صفات الله تبارك وتعالى كما صنعته المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، اليدين بأنها القوة أو القدرة، الوجه بأنه الثواب ونحو ذلك. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، يعني الإضراب يعني البعد، أنهم يضربون يعني يبتعدون ويحذرون من التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. نعم هذا هو طريقتهم، هي الأسلم والأعلم والأحكم كما سبق. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. هذا يعني كلام نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول يعني أنه نأخذ، يقول أنني أخذت من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في مذاهبهم وفي أماكنهم، يعني يقول أخذنا ما يعني ما كان على مذهب السلف، وليس كل ما يقولونه يعني من الكلام الآخر وليس كله موافقا لكلام السلف، ولذلك يقول نحن نعرض عنه. ولذلك يعني ذكر شيخ الإسلام الحق، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن، وهذا يحقق قاعدة عظيمة فيها الإنصاف والاعتدال، قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. نعم الحق يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، فالحق يقبل. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنها الذي رواه أبو داود في سننه، اقبل الحق من كل من جاء به، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. وهذا كلام الحقيقة نفيس، يعني من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. اقبلوا الحق من كل من جاء به. وشيخ الإسلام عندما نقل النقول السابقة ليس قصده يعني أننا محتاجون إلى هذه النقول أو لا نعرف الحق إلا من هؤلاء ممن اشتهروا عند طوائفهم، ولكن أراد أمورا كثيرة، ومنها أن يقول لأتباعهم هؤلاء أئمتكم، وبخاصة لما أطال النقل عن أبي الحسن الأشعري، هؤلاء أئمتكم إما أنهم رجعوا إلى الحق كأبي الحسن الأشعري، أو أن عندهم شيء من الحق ونحن نقبل الحق مع من كل من جاء به، فلماذا لا تتبعون هذا الحق؟ ولماذا لا ترجعون إلى الحق كما رجع مثلا أبو الحسن الأشعري؟ لماذا تستمرون على باطلكم وعلى مخالفتكم لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذا يعني من مراد شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، المهامه يعني جمع مهمها يعني القفار والصحاري، فما تتسع له هذه الفتوى. يقول يعني كون حب نذكر الأدلة في كل مسألة ونرد على الشبهة التي قد تعترض ونحقق الأمر بما يبرد به اليقين، يعني يستقر به القلب وتطمئن به عقيدة المسلم، يقول هذا يعني ما تتسع له الفتوى. وهو يعني الآن وهو مجرد إجابة على سؤال، ونحن قرأنا هذا السؤال في أول الفتوى الحموية، أن هذا السؤال جاءه من حماه، أناس سألوه من حماه وهي مدينة من مدن الشام في شمال الشام، فيعني سألوا هذا السؤال وأجاب. إحنا النسخة التي معي حوالي 120 صفحة إجابة على سؤال. يقول ودي يعني أذكر الأدلة في كل مسألة ونرد على الشبه ونقرر الحق وهو لله الحمد واضح ويبرد به اليقين وتطمئن إليه النفس ولله الحمد، ولكن يقول يعني لا تتسع له هذه الفتوى. يقول: وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا. نحاول أيها الإخوة نضبط الكلمات بالشكل، يعني وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. قد قرر هذا في كثير من رسائله رحمه الله، سواء هنا في الحموية أو في الواسطية أو في التدمرية أو في غيرها من رسائله رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم قال رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. هذه هي القاعدة الحقيقة. سبحان الله، يعني أقول يعني توفيق من الله عز وجل لشيخ الإسلام، ونحن والله لا نغلو لا في شيخ الإسلام ولا في غيره، لا نغلو فيهم، لكن نحبهم وندين الله جل وعلا ونتقرب بمحبته هؤلاء الأئمة الأعلام وندعو لهم أيضا. الحقيقة يعني عبارات سبحان الله يعني متينة وثقيلة، يعني هذه يعني صراحة لو يأخذها الإنسان بس يتدبرها لو ينقلها عنده. الكتاب والسنة ما في الشك يحصل منهما كمال الهدى والنور، لكن لمن؟ يقول يعني هنا يعني أستطيع أستنبط ثلاثة أمور، يعني متى يحصل لك كمال الهدى والنور؟ لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، هذا الأمر الأول. اثنين، قصد اتباع الحق، يعني أنت عندما تتدبر الكتاب وتتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لابد أن تقصد اتباع الحق، ما هو مجرد بس قراءة فقط وتدبرات وشروح وتفاسير وأنت لا تقصد الحق، لا، لابد أنت تعرض نفسك وتهتم أن تصل إلى الحق وتعلم أن يقينا أنه لا حق ولا وصول إلى الحق إلا عن طريق الكتاب والسنة. ما عندنا نحن كتب أخرى أو ما في إلا الكتاب والسنة. قال: وقصد اتباع الحق. رقم ثلاثة، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. نعم، يجب أن تتخلى عن تحريف اللفظي والتحريف المعنوي كما ذكر عدد العلماء، سواء في الحرف أو في الكلمة كما يعني بينه أهل العلم، والإلحاد في أسماء الله وآياته. الإلحاد إما بنفيها تماما أو بتأويلها أو يعني حسب ما ذكره العلماء من أنواع الإلحاد وصوره، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم. هذا لا منافات بينهما، وهذا سيأتي الجواب عليه الآن بعد قليل. وقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، لا تعارض بين القرآن والسنة، لا تعارض بين القرآن الكريم في أدلته، ولا تعارض أيضا بين القرآن والسنة. ولذلك العلماء من كتبوا في هذا يسمونه موهم التعارض، ولا تعارض لله الحمد، ولا تناقض في كتاب الله بين آياته ولا بين القرآن والسنة، كما نبه على ذلك أهل العلم. ولذلك يقول الشيخ الإسلام وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى، وهذه آية الحديث، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله جمع بينهما في هذه الآية، جمع بين الاستواء على العرش وهو من أدلة علوه تبارك وتعالى وأنه فوق خلقه عال على خلقه، وأنه مع عباده أينما كان. والشيخ الإسلام له كلام الآن هنا، قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، والحديث ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز إنه بعد البحث في إسناده هو حديث حسن لغيره، مجموع طرقه يتقوى بعضها بعض، وعلى كل حال ما فيه من جمل جاء يعني فيها الأدلة عليها الأدلة من الكتاب والسنة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته، ترى هنا في بعض النسخ لمجاعته، لك لا هو الصواب كما في نسخة أخرى لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يعني يقول شيخ الإسلام أنه لا يلزم من لفظ مع المماسة والممازجة ونحو ذلك، فنحن نقول ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقنا، لا لا يلزم من لفظ مع هنا يعني المماسة، والله المستعان. فعلى كل حال يعني كما قال يعني شيخ الإسلام كلامه في هذا واضح، يعني أنه لا يلزم كما يقول أن المماسة أو المحاذاة من اليمين والشمال. نعم. ثم أيضا وضح هذا أكثر وأكثر فقال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم هذا حقيقة هو الإيضاح البين أن المقصود أن الله معهم، يعني معهم بعلمه، شهيد عليهم، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من حالهم، أنه مهيمن قادر عليهم. نعم، هكذا تفسر المعية كما قال الشيخ الإسلام. هذا معنى قول السلف أن إنه معهم بعلمه، إنه معهم بعلمه، فلا منافاة حينئذ بين إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأنه مستوي على عرشه وأنه معهم، فهو معهم كما قال شيخ الإسلام بهذه المعاني المروية عن السلف، أنه معهم بعلمه، أنه مطلع عليهم، شهيد عليهم، مهيمن، عالم بهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، هو معهم أينما كانوا. ولا شك أن المؤمن الصادق إذا آمن بما دلت عليه هذه النصوص يخاف الله ويخشاه، أنه يعني مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من حاله، فإنه يخاف الله ويخشاه ويتقيه، فيعمل بالطاعة ويحذر من الوقوع في المعصية، لعله أن يصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، يقال النصر ويقال النصر. نعم، هذه أيضا من معاني المعية هنا، النصرة، التأييد، الاطلاع. نعم، وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. نعم، هذا ما قصد شيخ الإسلام ولا شك التشبيه، وإنما قصد البيان، يعني أن لا يلزم، يعني لا يلزم منها مماسة، وإنما قصد بيان يعني ما تدل عليه المعية هنا، وهو يعني الحفظ والرعاية والنصر ودفع المكروه. قال ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.